يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما ذكيا. هذا يقوله إبراهيم عليه الصلاة والسلام, يقوله لمريم وغلاما ذكي هو عيسى عليه الصلاة والسلام, وهذا بأمر الله جل وعلا. هذا أمر الله أن ينفخ فيها فحملت بأسباب النفخ فأتت بها لمولود الكريم وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام, فهو عبد الله ورسوله خلقه الله من أنثى هذه مريم الصديقة ابن أب. قال الله له كن فكان كما قال تعالى في قصة آدم إن متى عيسى إن الله كما في آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. المقصود أن عيسى خلق من أنثى بلا ذكر وليس له أب, فقال الله له كن فكان من نفخة التي نفخها جبرائيل في مريم حتى حملت ذلك, كما قال جل وعلا والتي أحسنت فرجها فلا بها من روحه وجعلناها وابنها آية للعالمين لمريم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها. المقصود أن النفخة هي نفخة من جبرائيل وفرج الله إليها. نعم, جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.